إن الله عز وجل يقول: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. ثم قال جل ذكره: وكثير حق عليه العذاب. هذه جملة معترضة، ليست الواو واو عطف. وكثير حق عليه العذاب. ثم قال سبحانه: ومن يهين الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ألم ترى علميا أن الله جل ذكره وتبارك اسمه يسجد له حقيقة لا مجازا من في السماوات ومن في الأرض، أي من المؤمنين ومن غير المكلفين، يسجدون طوعا أو كرها، بل يسجد كل أحد طوعا إلا من أبى من الكفار فيسجد ظله كرها. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كلها تسجد لله. ومن هذا يعلم أن السجود من أشرف وأرفع أحوال المؤمنين. ثم قال جل وعلا: وكثير من الناس، أي ممن آمن بالله ووحده. وقال جل ذكره: وكثير حق عليه العذاب. معنى وكثير حق عليه العذاب أي طائفة أخرى لم تسجد، لم تؤمن بالله، فهؤلاء بعدم سجودهم استحقوا ماذا؟ استحقوا العذاب. بعدم سجودهم استحقوا العذاب. فقال سبحانه: وكثير حق عليه العذاب. ثم قال جل ذكره: ومن يهن الله فما له من مكرم. وإهانة العبد من قبل ربه تكون بعدم توفيقه للطاعة، فكل من وفقه الله للطاعة فقد أكرمه، ومن حال الله بينه وبين الطاعة فقد أهانه. وإنه وتغبطون على هذا إن شاء الله تعالى، ما أقدمكم إلى هذا المسجد إلا طاعة لربكم، وهذا من قرائن إكرام الله جل وعلا لنا ولكم. قال الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. لا يستطيع أحد أن يكرمه، لا بالنصر ولا بالشفاعة، لا بالنصر ولا بالشفاعة. ثم قال، يبين جليل قدرته وعظيم سلطانه، قال: إن الله يفعل ما يشاء. من الذي يفعل ما يشاء؟ من لا يسأله أحد. ومن الذي لا أحد يسأله؟ الله جل جلاله وحده. وإلا كل أحد من ملوك الدنيا البررة أو الكفرة، من أغنياء الدنيا البررة أو الكفرة، يوجد من يسألهم. أما الله جل وعلا قد قال عن ذاته العلية: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.